توحيد العامة، والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة. فإن أكمل الناس توحيدنا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكملوا في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا. فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه. ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. بارك الله فيك. يقول المصنف رحمه الله تعالى، ويعني أرجو تصحيح النسخ لأن فيه سقط هنا، يقول: في القرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدعوة والحجة، فإنه الدعوة والحجة، وهو الدليل والمدلول عليه، والشاهد والمشهود له. ثم بعدها سق قال: وهو الحكم والدليل، أو الحكم والدليل، وهو الحكم والدليل، وهو الدعوة والبينة. قال الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، ويتلوه شاهد منه أي من ربه وهو القرآن. ثم قال: وقال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إلى آخر الآيات. فيقول المصنف رحمه الله تعالى، وقبل أن نتكلم عن هذه المسألة، نشير إلى أن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في معنى كلامه، وقرر ذلك في إعلام الموقعين، أنه كما يستدل بأسماء الله تعالى وصفاته على إثبات النبوة وعلى توحيده، فإنه أيضا يستدل بأسماء الله وصفاته على أمره ونهيه. كيف يكون ذلك؟ استدل رحمه الله تعالى بالأسماء والصفات على إبطال الحيل، الحيل مثل التحليل ومثل الحيل على الربا وغيرها من صور التحايل على الأحكام الشرعية، فيقول إنه لا يليق بأحكم الحاكمين أن يحرم الأمر الواضح البين ويحل الطريق الملتوية. فيقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، فحرم الربا، ولا يمكن للحكيم الخبير سبحانه وتعالى أن يحرم الربا الصريح ويحلل الربا الذي يأتي من طريق ملتوية، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وبنى على هذا إبطال الحيل على في الأحكام الشرعية، وقرر ذلك وقال إن هذا من الاستدلال بالفقه الأكبر على الفقه العملي، وهو الأمر والنهي، الأمر والنهي، وهو ملحظ دقيق ونفيس لمن تدبر هذا الأمر. يقول: في القرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدعوة والحجة، إن القرآن فإنه الدعوة والحجة. قال: وهو الدليل والمدلول عليه، والشاهد والمشهود له، وهو الحكم والدليل، وهو الدعوة والبينة. قال الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه على بينة من ربه، ويتلوه شاهد منه أي من ربه، شاهد منه أي من ربه، والشاهد هو القرآن، وهو القرآن. وقال تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق رسوله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أكبر دليل على إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن الذي يسمى بالمعجزة الخالدة، يعني إلى قيام الساعة. أولم يكفي في قوله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ثم قال: وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع. فبدأ هنا في بيان تقسيم الصوفية للتوحيد وبطلان هذا التقسيم الذين قسموه إلى ثلاثة أنواع، وجعل هذا التوحيد الذي هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل جعله من توحيد العامة، توحيد العامة، وهناك توحيد الخاصة، وهناك توحيد خاصة الخاصة. ثم بدأ في إبطال هذا التقسيم وهذا الكلام. الصوفية تقسم العلم إلى علم الشريعة وعلم الحقيقة، علم الشريعة وعلم الحقيقة. علم الشريعة هو العلم الظاهر من النصوص، ما نقه وما يظهر من النصوص، وعلم الحقيقة هو العلم الباطن لهذه النصوص، العلم الباطن الذي لا يعرفه إلا الخاصة منهم لهذه النصوص. تقريبا لهذه الصورة، يزعمون في قصة موسى والخضر، وهذه عندهم يعني قضية كلية ومهمة جدا، دينهم مبني على هذه القضية. يقولون إن موسى عليه السلام عنده علم الشريعة، والخضر عليه السلام عنده علم الحقيقة، عنده علم الحقيقة، فيقولون: فالشريعة تنهى عن قتل الغلام بغير دم، ظاهر النصوص لا يجوز قتله، لكن علم الحقيقة تجيز قتله كما علم الخضر. قال: والشريعة تنهى عن خرق السفينة بغير حق وعن بناء الجدار، أما الحقيقة فإنها تأمر بذلك، زعم فإنها تأمر بذلك. فيزعمون أن، طبعا هم يرون أن الخضر وليا، أن الخضر ولي من أولياء الله وليس بنبي، وموسى عليه السلام من أولي العزم، وبناء على هذا فإن الخضر أعلم من موسى، وبنوا على ذلك على أن الولي أعلم وأفضل وأجل من النبي والرسول، من أولي العزم من الرسل، وبنوه على مثل هذه القضية. الصوفية يتدرج السالك عندهم، فيبدأ مريدا ثم سالكا ثم في المقامات، يمشي في المقامات حتى أن يصل إلى مرحلة الواصل، ومن وصل إلى الحقيقة، وهو الذي وصل وانتهى وفني وسقطت عنه التكاليف. هذا التدرج يبدأون بالسالك في هذا الطريق، يعني لو أنهم يعني نقلوه إلى مرتبة الوصول مثلا وإسقاط التكاليف أو غير ذلك لما قبل منهم أحد ذلك البتة، وإنما يأخذونه بالتدرج. فأول الخطوات في العبادة بالنسبة للمريد، وهو أن يشتغل بالفرائض والنوافل، أن يشتغل بكثرة الفرائض والنوافل، مع إضافة أن يحبب إليه الخلوات والجوع والبعد عن مخالطة الناس وغير ذلك من الأمور، حتى يبدأ عنده شيء من يعني الإشكالات النفسية لا نخوض فيها الآن، لكنهم يأمرونه بالإكثار من العبادات الفرائض والنوافل إلى أن يصل إلى مرتبة السالك. فإذا وصل مرتبة السالك أشغلوه بالأوراد البدعية على حساب الفرائض والنوافل، فيعطونه من الأوراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأوراد التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويشغل نفسه ووقته بها على حساب الأوامر الفرائض والنوافل والأوامر الشرعية، ويحسنون له هذه الأمور الجديدة حتى يرى أنها أفضل مما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه. وهذه نقلة خطيرة، ولذلك تجدون يعني في كتاباتهم عند التجانية وغيرهم أن الصلاة الفاتح لما أغلق أفضل من 6000 ختمة من القرآن الكريم. هذه يعني ورد بدعي صنف لهم من أحد أشياخهم، يرون أن تكراره وقراءته أفضل من 6000 ختمة للقرآن الكريم. فهذه تقلل الإنسان من ارتباطه بالأمر والنهي بالفرائض والنوافل، وتحبب إليه التعبد بالله سبحانه وتعالى بصور من صور البدع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، وهي نقلة حتى إنه ينظر إلى الذين يصلون ويصومون وإلى غير ذلك، يقول ده لمساكين لا زالوا في أول السلم في الدرجة الأولى، ما بعد وصلوا إلى ما وصلت إليه أنا من أنني قد وصلت وأخذت من المريد هذه الأوراد التي لا تعطى إلا الخاصة، وهذه أفضل من جميع عباداتهم التي يفعلونها، لأن هذه تتعلق بإصلاح القلب، أما هذه الحركات والأجسام والقيام والقعود والسجود وغير ذلك من الأمور هذه عبادة الأجسام، لكن هذه الأوراد إنما هي عبادة القلوب، عبادة القلوب، فتأخذ بهم حتى يصل إلى مرحلة أنه يصل إلى درجة أنه حتى لا يحتاج إلى الأذكار هذه أصلا. وهذه التشريعات إنما هي للعامة، أما الواصلين فإنهم لا يحتاجون إلى شيء من هذا، يصلون إلى درجة نعوذ بالله سقوط التكاليف عنهم كما زعموا، ويستدلون على ذلك بقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إذا وصلت هذه المرحلة تسقط عنك العبادة لله سبحانه وتعالى. وهذه يعني يعني يعني دركات بعضها أخطر من بعض كما تلاحظون، يأخذون بالإنسان شيئا فشيئا حتى يصل إلى هذه المرحلة والعياذ بالله. بهذا الترتيب يقعون أيضا في الانحراف في مفهوم التوحيد أصلا، وهذا هو المراد هنا في مفهوم التوحيد أصلا. فالتوحيد عند المريد في الخطوات الأولى إنما هو توحيد المتكلمين، وهو توحيد الربوبية، إثبات أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، ولا تعرض لتوحيد العبادة أبدا، ولذلك يفسرون شهادة أن لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله عز وجل، أو لا خالق إلا الله. ينتقلون بعد ذلك من هذا التوحيد إلى التوحيد الذي يليه، وهو توحيد كما سماه هنا توحيد الخاصة، وهو أن كل شيء في الوجود إنما هو فعل الله عز وجل، وهي قمة الغلو في الجبرية. فيكون معنى لا إله إلا الله أي لا فاعل إلا الله، حتى الأمور المحرمة كرمكم الله وحتى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والأمور قالوا لا، لا يكون فعل إلا فعل الله عز وجل، وهي درجة خطيرة إلى الفناء، وهي درجة الخاصة الخاصة كما يسمون توحيد خاصة الخاصة. ومعنى التوحيد، معنى كلمة التوحيد عندهم أنه لا موجود إلا الله، ليس ثمة إلا الله، فالله تعالى الله هو عين الموجودات، إنس وجن وحيوان وجماد وحق وباطل هو عين الله، وهذه قمة التوحيد عندهم. هذا هو تقسيم التوحيد عندهم، توحيد العامة هذا توحيد الأنبياء والمرسلين وكل الناس إلا هم، وتوحيد الخاصة هو توحيد الدرجة الثانية، وهو الذي وصل إلى درجة أنه لا فاعل إلا الله في الحقيقة، حتى نسأل الله العافية يصل الأمر إلى كلام لا يستطيع الإنسان أن يتلفظ بالحقيقة، ينسبونه إلى الله عز وجل، وهي مرحلة إلى إيش؟ إلى أن يقول أحدهم سبحاني ما أعظم شاني، تعالى الله، ما في الجبة إلا الله، تعالى الله، يعني أن الله قد حل في كل الموجودات، هذا عندهم هو أعلى مقامات التوحيد. نرجع إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى يقول: فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع وهو توحيد الأنبياء والمرسلين جعل هذا النوع هو توحيد العامة، ونقول فليهن العامة في هذا التوحيد ما دام أنه توحيد الأنبياء والمرسلين، التوحيد الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على هذا التوحيد وأن يتوفانا عليه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا التوحيد هو الذي صح بالشواهد إلى آخر الكلام. يقول: والنوع الثاني توحيد الخاصة، وهو الذي يثبت بالحقائق. الأول التوحيد الأول يثبت بالشرائع، والثاني يثبت بالحقائق، لأنه مقسم كما قلنا العلم إلى شريعة وحقيقة، إلى ظاهر وإلى باطن. الظاهر يعلمه الناس والأنبياء والمرسلين والعامة، أما الباطن فلا يعرفه إلا الخواص منهم. قال: وهو الذي يثبت بالحقائق. والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم، وهو توحيد الخاصة الخاصة، وسيأتي كلامه بعد قليل حينما يقول إن توحيد الخاصة هو الذي ثبت بالحقائق، أما توحيد العامة فهو الذي ثبت بإيش؟ بالشواهد. بالشواهد كما ذكرنا هنا، سنريهم آياتهم في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق. الشواهد الخلقية الفعلية، والشواهد القولية الكلامية، وشواهد دلالة الأسماء والصفات عليه. فالتوحيد القائم بالشواهد هو التوحيد الذي أكمل التوحيد وأشرفه، الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب. قال: فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا. فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهد الأمم عليه. يقول: لو أردنا أن نقسم التوحيد بحسب الكمالات، فإن أكمل التوحيد توحيدا هو التوحيد القائم بالشواهد والبراهين، وهو التوحيد الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل. أكمل الناس توحيدا هم الأنبياء والمرسلين. أكمل الناس توحيدا الأنبياء والمرسلون. أكمل الأنبياء والمرسلين توحيدا هم المرسلون. أكمل المرسلين توحيدا هم أولو العزم من الرسل. أكمل أولي العزم من الرسل هما الخليلان محمد وإبراهيم عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم بعد ذلك يدلل على هذا. لو نظرنا أو قسمنا التوحيد إلى بحسب الكمالات، لا كما زعموا التوحيد العامة والتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، التوحيد العامة وتوحيد العارفين وتوحيد الواصلين كما زعموا. يقول: فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه. ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه، وهم الأنبياء والرسل. قال كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء والمرسلين قبله. قال: فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم. نبينا صلى الله عليه وسلم يؤمر أن يقتدي بهم، لا شك أنهم أكمل الناس توحيدا. قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبحوا يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم يفسر هذا الورد الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقولونه، كان يعلمنا كما جاء في الحديث حديث أبي بن كعب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبحنا أصبحنا على فطرة الإسلام، يعني يعلمهم هذا الورد التوحيد الخالص لا على أوراد الصوفية المبتدعة نسأل الله العافية الذين حادوا عن الطريق. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يفسر هذا فيقول فملة إبراهيم هي التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي قول لا هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هو ما فطر الله عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة وانقيادا وإنابة، وكلها يدل بعضها على بعض. أصبحنا على فطرة الإسلام، وفطرة الإسلام أن الناس مفطورين على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، خلقت عبادي حنفاء كلهم، كل مولود يولد على الفطرة على الملة على هذه الملة على فطرة الإسلام. وكلمة الإخلاص وهي كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي قمة التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة عليه الصلاة والسلام يدعو الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلى التوحيد، هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم. وملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، حنيفا مائلا عن الشرك مسلما لله، وأكد ذلك بنفي ماذا؟ بنفي الشرك للدلالة على تمام وكمال التوحيد عند الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام التسليم. نعم. يقول قال رحمه الله فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفل السفهاء. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة، فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى حيث يقول ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد. وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه، وأقسم بالله جهد إيمانه إنه معه، ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه السارع عليه ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين، فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى وأشار إليه؟ هذه النقول والعقول حاضرة فهذا أحسنت. نعم، يقول مصنف رحمه الله تعالى يعني لو جاريناهم على هذا التقسيم قلنا التوحيد في توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، فتوحيد خاصة الخاصة هو توحيد الخليلين توحيد إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، فهم أكمل الناس بلا منازع أكمل الناس توحيدا. لو قلنا إن التوحيد بهذه المراتب بهذه المنازل فأكمل الناس توحيدا هما الخليلان عليهما الصلاة والسلام. قال الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء، كما قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. يقول وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة. يعني استدلالات المتكلمين على التوحيد يعني استدلالات في غاية الصعوبة، واستدلالات أسهل ما يكون نقضها. فأولا التوحيد الذي يدعون إليه هو توحيد الربوبية الذي لا نزاع فيه أصلا، وأقوى دليل عندهم على التوحيد هو دليل الحدوث. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا لعلنا نختم الكلام هنا. فيقول يعني لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، يعني طرائقهم في إثبات التوحيد طرائق فجة معوجة سهلة النقض لا تؤدي إلى يقين وإنما إلى شك وحيرة، ولذلك نقضت أدلتهم بأدلة أخرى. فالفلاسفة نقضوا أدلة المتكلمين على إثبات وجود الله عز وجل، فإذا كان إثبات وجود الله وأن الله هو الخالق منقوض بأدلة عقلية لا تقل عن أدلة إثباتها، فدل ذلك على أن الأدلة العقلية لا يمكن أن يركن إليها ولا أن يبنى عليها بناء ويقين راسخ وعقيدة. لماذا؟ لأنها أدلة مبنية بناها الخلق وبالعقول، وما بني بالعقل فإن العقل يمكن أن يهدمه بكل سهولة. قال بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة، وهذا أمر مشاهد. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به، وهو إلا من أتى الله بقلب سليم السالم من الشكوك والحيرة عدم الاطمئنان. قال ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة ينتهي إلى الثناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو يعني النوعين الآخرين من أنواع التوحيد عند الصوفية، هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الفناء، توحيد الخاصة، وهو أنه لا فاعل إلا الله، لا فاعل إلا الله، كل حركة في الوجود فهي فعل الله في زعمه، هي فعل الله، لأن الإنسان عندهم مسلوب الإرادة والمشيئة البتة. هذا يجر إلى القول بوحدة الوجود، أنه لا موجود إلا الله، فهي لا خالق إلا الله، يعني لا أقول تترقى، إنما تنزل درجات إلى لا فاعل إلا الله، ثم لا موجود إلا الله، وهو القول بوحدة الوجود وما ثم إلا الله. فهذا عندهم هو غاية التوحيد، التوحيد أن, أن, أن, أن ترى أن هناك خالق ومخلوق، عابد ومعبود، فهذا شرك عندهم، هذا شرك، هذا عين الشرك عندهم. إنما التوحيد أنه لا موجود إلا الله عز وجل، هذه قمة التوحيد عندهم، وهو توحيد من؟ خاصة الخاصة. يقول الذي ادعوا أنه توحيد خاصة الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد، اتحاد الخالق بالمخلوق تعالى الله. انظر إلى ما أنشده الشيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، حيث يقول: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. ما وحد الواحد يعني ما وحد الله أحد، ما في أحد وحد الله، هذا معنى البيت، ليس هناك أحد يوحد الله، حتى الأنبياء والمرسلين ليسوا موحدين لله. إذ كل من وحده جاحد، فكل من وحد الله لماذا؟ لأنه جعل هناك خالق ومخلوق، عابد ومعبود، هذا الشرك وليس بتوحيد، هذا معنى البيت. إذ كل من وحده جاحد، جاحد بتوحيده، فتوحيد الأنبياء والمرسلين هذا جحود لتوحيد الله عز وجل. قال: توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، يعني كل من تكلم بالتوحيد ووصف الله عز وجل فإن هذه إنما هي عارية أمثلة، والعراية مستردة، أبطلها الله سبحانه وتعالى، أبطل الله هذا التوحيد الذي يظنون أنه توحيد وإثبات صفات الله عز وجل، أبطلها الله عز وجل. ثم أكد ذلك بقوله: توحيده إياه توحيده، معناه يعني التوحيد الحقيقي هو توحيد الله لنفسه، لا توحيد الناس لله، توحيده إياه توحيده، يعني التوحيد الحقيقي هو توحيد الله لنفسه. ونعت من ينعته لاحد، كل من وصف الله بصفة فإنه ملحد في أسماء الله وصفاته تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. فهذا معنى هذه الأبيات، وهي في غاية الخطورة. نحن يعني مضطرون إلى الاختصار، وإلا نتوقف نفصلها أكثر، ما ودنا والله نقف مع هذا الكلام الممجوج. يعني هذا الكلام لا شك أنه باطل كل البطلان، يرد عليه الآية التي معنا: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة، الملائكة شهدة التوحيد، فهي موحدة لله، وأولي العلم هذه شهادة بالتوحيد لله عز وجل. فكيف نقول إن شهادة أولي العلم وشهادة الملائكة الذين ذكر الله شهادتهم واستشهدهم سبحانه وتعالى على التوحيد، نقول إن هذا باطل وهذا جحد لتوحيده سبحانه وتعالى. فالآية ذاتها رد عليهم في هذه الدعوة الباطلة. يقول: وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه، وأقسم بالله جهد إيمانه أنه معه، ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودع الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين. فإن قال الرسول هذا توحيد العامة، وهذا توحيد الخاصة، وهذا توحيد خاصة الخاصة، أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه، فهذه النقول والعقول حاضرة. يعني الهروي رحمه الله تعالى معروف أنه من مثبتة الصفات، وأنه ممن يرد على المتكلمين، وله كلام جميل جدا في غير هذا الموضع، لكنه وقع هنا في موافقة الصوفية، لأنه طبعا كان ينتسب إليهم واستعمل اصطلاحاتهم وجره إلى ذلك الغلو، أوقعه في ذلك الغلو، فيقول إن التوحيد الحقيقي ليس توحيد المخلوق للخالق، إنما التوحيد الحقيقي هو توحيد الخالق لنفسه. فنحن مهما وحدنا الله عز وجل فإننا لا نحقق توحيده اللائق به سبحانه وتعالى، وهذه فيها نوع من الغلو والبعد عن نصوص الكتاب والسنة، أوقعه إلى مثل هذا الكلام الخطير، وإن كنا نحسن به الظن، لأن كلامه في غير هذا الموطن كلام يعني واضح جدا، يفرق بين الخالق والمخلوق، بين العابد والمعبود، يثبت الصفات، يرد على المعطلة، وهذا الكلام خطير جدا، فجره إلى ذلك الغلو. ولذلك نحن نقول يعني والبعد عن التزام بنصوص الكتاب والسنة، نحن نقول ما عبدنا الله حق عبادته، نعم، وما أثنينا على الله عز وجل حق ثنائه، نعم، وما قدرنا الله سبحانه وتعالى حق قدره سبحانه، نعم، وما اتقينا الله سبحانه وتعالى حق تقاته سبحانه وتعالى، نعم، وهذا اعتراف بتقصيرنا في حق الله سبحانه وتعالى، لكن لا يجرنا هذا إلى أن نقول إننا ما وحدنا الله حق توحيده، أو ليس هناك أحد وحد الله حق توحيده. نعم، كمال التوحيد وأكمل الناس توحيدا هم الأنبياء والمرسلون، وأكملهم توحيدا أولو العزم، أكملهم توحيدا الخليلان، ولكن أن يجرنا هذا الغلو إلى أن نقول ما في أحد وحد الله من المخلوقات البتة، وكل من وحد الله فهو جاحد لتوحيد الله عز وجل، هذا لا شك من الغلو الذي لا يقبل مهما كان القائل ومهما كان مراده. وهذه ثمرت أمرين، الأمر الأول البعد عن نصوص الكتاب والسنة والتمسك بهما، فيجره الغلو إلى مثل هذا الكلام الخطير جدا، والأمر الثاني مجارات أهل البدعة في اصطلاحاتهم، لأنهم يستعملون مصطلحات تجر إلى كلام خطير جدا، وقد لا يعنيه القائل، لكن هذه المصطلحات تدل على مثل هذا، فالواجب على المسلم المؤمن الحريص على دينه أن يقتصر أيضا في الألفاظ على المصطلحات الشرعية التي لا تدل على الباطل بأي وجه من الوجوه، وأن ينطلق من نصوص الكتاب والسنة، وأن يبتعد عن الغلو وما جر إليه. نختم الحديث بقوله: فهذا كلام الله. قال رحمه الله: فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة، هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج فلغلو النصارى في دينهم، وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقال سبحانه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإذا من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديرات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، رواه أبو داود. نعم، هذا هو الخلاصة في الكلام، أن ما جرى الهروي وأمثاله إلى هذا الغلو، هذا الكلام الخطير جدا، إنما هو الغلو في دين الله عز وجل، إنما هو الغلو، وقد ذكر الآيات والنصوص الدالة على خطورة الغلو ومآله، نسأل العافية والسلامة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا سؤال يقول: أين نجد مزيد تفصيل لتقسيم الصوفية للتوحيد وكلامهم فيه؟ أنا والله ما أدري، لكن يبدو أن في مدارج السالكين الذي نقل منهم المصنف رحمه الله تعالى فيه تفصيل لهذا أكثر من ما هنا. يقول: بعضهم يستدلون بقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق على الإعجاز العلمي، فكيف ترون ذلك؟ نعم، لا شك أن الإعجاز العلمي فيه حق، فيه بعض، وذلك الحقائق اليقينية القطعية، وليس كل ما ادعي فيه الإعجاز العلمي أنه ثابت ودليل، لكن فيه ما فيه من الصواب. نعم، يقول: هل يقال ان ابن القيم رحمه الله استطاع بكل جهده تخريج كلام شيخه ابو اسماعيل على احسن محمل وما استطاع الى ذلك سبيلا؟ يعني ما ادري، هل الشيخ اعتذر لشيخه؟ والاصل في المسلم ان يحمل على المحمل الحسن، وخاصه ان يحمل كلامه هنا الخطير المبهم الدال على معاني خطيرة على كلامه المبين الواضح المحكم في كتبه الأخرى، وهذا من باب الإنصاف. الإنصاف أن الإنسان يؤخذ قوله جملة واحدة، لا أن يبترى قولا دون غيره، وإنما يؤخذ الكلام المجمل الخطير هنا على يفهم على كلامه في المواطن الأخرى الواضحة البينة التي لا لبس فيها، فيحمل هذا يفهم هذا على ذلك، والله تعالى أعلم. نعم، هنا أخون يسأل عن اليهود والنصارى: نحن في كل ركعة من صلاتنا نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، في كل صلاة، وهذه تبين حقيقة موقف المسلم والإسلام من المغضوب عليهم ومن الضالين، يدخل فيهم دخولا أوليا اليهود المغضوب عليهم، والنصارى يدخلون دخولا أوليا في الضالين. نسأل الله العافية والسلامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.